الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن بعض الممارسات الخاطئة في باب الخطبة. فمن النساء ومن أوليائهن من إذا تقدم لهم رجل بالخطبة وهو متزوج بامرأة أخرى اشترطوا عليه أن يطلق زوجته السابقة. ومن الزوجات ومن أوليائهن من إذا تزوج الزوج بثانية ثاروا وأكثروا عليه القول بأن يطلق الجديدة، وإلا هددوه بأن تتركه زوجته الأولى، وذلك الشرط وهذا العمل باطل، إذ هو دال على أثرة قبيحة وضيق بالنفس وشح بالخير، كما أن فيه ظلما وعدوانا. قال ابن قدامة رحمه الله: إن اشترطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، والنهي يقتضي الفساد المنهي عنه، لأنها اشترطت فسخ عقده وإبطال حقه من حق امرأته. انتهى كلامه. والحديث الذي أشار إليه ابن قدامة رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. هذا، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المستمعون الكرام، ومن الممارسات الخاطئة في هذا الباب التحرج من رؤية المخطوبة. فمن الناس من يتحرج كثيرا في مسألة النظر إلى المخطوبة، فإذا أراد الزواج وتقدم لخطبة امرأة تحرج من إبداء طلبه رؤية المخطوبة لظنه أن ذلك عيب. وبعض الأولياء إذا طلب منه الخاطب رؤية المخطوبة غضب أشد الغضب، وربما وصف الخاطب بالصفاقة وقلة الحياء، وربما عد رفضه من جملة المناقب التي يفاخر بها. فهذا المظهر دليل جهل تعاني منه بعض المجتمعات الإسلامية، حيث تتشدد بعض الأسر في رؤية المخطوبة فلا تجيز ذلك إلا ليلة الزواج، فيقدم الزوج على شبه مجهول، وربما وقع ضحية لمبالغة في وصف المخطوبة، فوضع في ذهنه صورة مغرقة في الخيال، فإذا دخل ورأى ما رأى هاله المنظر وكذب الخبر الخبر. وكم من خاطب تقدم لخطبة فتاة دون أن يراها، فلما دخل بها فوجئ بما لم يكن في حسبانه فوقع الطلاق، وربما كان ذلك في صبيحة ليلة الزواج، وربما وقع الطلاق بعد يومين، وربما جامل مدة من الزمن ثم لم يعد يطيق الصبر. ولا يلزم من ذلك أن تكون الفتاة دميمة أو غير مقبولة، بل قد ترفض وهي على درجة من الجمال، وإنما يروق لفلان ما لا يروق لفلان، ولولا اختلاف الأذواق لكسدت السلع في الأسواق، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في التحرج في رؤية المخطوبة، بل إن هناك ملمحا آخر وحكمة أخرى لا يفطن لها كثير من الناس، وهي أن المرأة قد لا يروقها الخاطب، فلها أن تمانع في قبوله. فليست مصلحة النظر مقتصرة على الخاطب فحسب، بل هي متعدية للمخطوبة ولهن مثل الذي عليهن. إن التوافق سبب لنجاح الزواج ودوام الإلفة والعكس، ولهذا جاء الشرع المطهر الحكيم بمشروعية الرؤية، وجاءت العلة لذلك أنها أحرى لدوام العشرة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. وقيل المراد في قوله فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل المراد صغر، وقيل زرقة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. رواه أبو داود في سننه، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رجاله ثقات. وروى الترمذي في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. قال الترمذي: ومعنى أحرى أن يؤدم بينكما أحرى أن تدوم المودة بينكما. انتهى كلامه. وهذه الأحاديث تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في تلك الأحاديث بالنظر إلى من يريد الرجل خطبتها، وعلل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والمراد أن الذي يقدم على الزواج وقد رأى المخطوبة واستراحت نفسه إلى الإقدام على الزواج منها، حري بأن تدوم العشرة بينه وبينها، وهذا أولى من أن يراها بعد أن يعقد عقده عليها فيفاجأ بأنها غير مناسبة له فتجفوها نفسه، فترك الخطبة والحالة هذه أهون عليه وعليها وعلى أهلهما من تطليقها بعد زواجه منها. قال ولي الله الدهلوي رحمه الله: والسبب في استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون الزوج على روية، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يرده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجهما على شوق ونشاط إن وافقه. والرجل الحكيم لا يلج مولجا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه. انتهى كلامه رحمه الله. وعبارات أهل العلم الذين بيّنوا حكم الرؤية دائرة بين الإباحة والاستحباب. يقول النووي رحمه الله: وإذا رغب في نكاحها استحب له أن ينظر إليها لئلا يندم. وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح، والصحيح الأول للأحاديث. وقال المرداوي رحمه الله: يجوز النظر إلى المخطوبة، وهذا هو المذهب. وقيل يستحب وهذا هو الصواب. انتهى كلامه. وإذا لم ينظر إليها فلا خلاف بين العلماء في صحة الزواج، فإن النظر مباح أو مسنون، ولم يقل بوجوبه أحد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية.